أيدنا اللهم منك بهذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كروبنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم واشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة عليه وشاهدا لنا لا شاهدا عليه وانظر برحمتك إلينا وأقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم وما كان في تلاواتنا هذه أو تلاوات غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوز عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المبلعين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعل اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. واخصص اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى رؤوسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين واجعل اللهم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور إنك ملك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ومن حضر في هذا المجلس سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام.

عقدنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي نارت لحوض النبي الله مع الوارد نارت لحوض النبي الله مع الواردين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين مرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا ولا تعذبنا ذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين فصل اعلم أن العبد في حق دينه له ثلاث درجات إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي أو رابح وهو المتطوع مع ذلك بالنوافل أو القربات أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم أو المرتكب لبعض المحارم فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات الأولى أن ينزل في حق منزلة الكرام البررة من الملائكة وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم الثانية أن ينزل في حق منزلة البهائم والجمادات فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره الثالثة أن ينزل في حقهم والعياذ بالله منزلة الأقارب والحيات والسباع الضاريات لا يرجى خيره ويبقى شره فإن لم تقدر أن تلحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجات البهائم والجمادات إلى مراتب الأقارب والحيات والسباع الضاريات فإن رضيت لنفسك النزول في من أعلى عليين فلا ترضى لها بالهوي إلى أسفل السافلين فلعلك أن تنجو كفافا لا لك ولا عليك فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم إلا بالعزلة فالعزلة أولى لك فعليك به ففيها السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Karena cerita-cerita para anbiya sudah berakhir dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita akan mulai cerita sejarah Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan panjang umur semuanya sehat walafiat. Maka marilah kita dengar nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk penghujung daripada acara Khatmul Quran Keliling dan besok insya Allah akan diikhtitam, ditutup ada di makam Al-Habib Ja'far. Annal abad fi haqqi dinihi lahu tsarath darajat. Manusia itu kalau dipandang dalam segi agamanya, maka ada tiga tingkatan, tiga derajat. Pertama, imma salim, orang yang selamat. Kedua, rabih, orang yang beruntung. Ketiga, khasir, orang yang rugi. Kalau dilihat dengan kacamata agama. Siapakah orang yang selamat? Al-muqtasir. Wahual muqtasir ala ada'il fara'id wa tarkil ma'asi. Orang yang dia mengerjakan yang wajib-wajib aja dan meninggalkan yang maksiat-maksiat tanpa ada peningkatan yang sunnah-sunnah, tanpa ada peningkatan zikir, yang penting melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang maksiat. Selamat ini orang. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasul, apa yang ajaran dalam Islam itu apa?" Maka Nabi menyatakan salat lima waktu. Salat lima waktu, hal alayya ghairuha? Selain salat lima waktu ada ya Rasul? Enggak, kata Rasul. Apalagi ya Rasul? Puasa Ramadan. Hal alayya ghairuha? Apa ada yang wajib yang selain itu? Enggak, kata Rasul. Apalagi ya Rasul? Zakat. Ada lagi yang wajib ya Rasul? Enggak ada lagi. Haji, ada lagi yang wajib? Seumur sekali, enggak ada lagi. Maka orang ini menyatakan, jangan ambil kau itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la azidu wa la angkus. Orang ini menyatakan kepada Nabi, demi Allah, saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Wes, pas-pasan. Maka Nabi menyatakan, lau sadaga aflaha atau najah. Kalau seandainya orang ini benar-benar melaksanakan itu, maka sudah dinyatakan selamat. Sudah dinyatakan dia tadi itu berbahagia. Salim. Kedua, yaitu robih, orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Wahwal mutatawwi' ma'adhalik bin nawafil wal qurubat. Selain melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, masih meningkatkan dengan yang sunnah-sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia melaksanakan sholat bukan hanya sholat lima waktu, tapi qabliyah dilaksanakan, ba'diyah dilaksanakan, duha dilaksanakan, qiyamul lail dilaksanakan. Bukan hanya puasa Ramadan, 6 hari Syawal dilaksanakan. Kemudian ayyamul bid, kemudian hari tanggal 13, 14, 15. Kemudian puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a dilaksanakan itu semuanya, maka meningkatkan yang sunnah-sunnah bukan hanya yang wajib. Bukan hanya sekedar dia tadi itu sholat, malah dia tadi itu membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah sunnah dengan anwa'ul qurubat. Orang ini dinyatakan orang yang beruntung. Ini orang-orang pilihan, saudara. Wala yazalu abdi ma tagarraba ilayya abdi bi afdala mimma faradtuhu alaih. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang lebih afdol, melebihi daripada melaksanakan yang wajib. Ini banyak orang yang keliru. Saking pinginnya dia tadi itu berkah, ziarah wali songo tapi gak sholat. Saking kepinginnya dia tadi itu berkah, hadir hall, tapi dia gak sholat. Keliru. Atau dengan maksiat, saking pinginnya hol, campur lagi peruntuan, berdesak-desakan. Ikhtilat, ini enggak benar. Tidak ada seorang hamba mendekati diri kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsi, lebih afdol daripada melaksanakan yang wajib. Kalau sudah yang wajib benar, wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ternyata hamba tadi itu bukan hanya melaksanakan yang wajib, tetap dia tadi itu nambah yang sunnah-sunnah. Maka disitulah sampai Allah cinta kepada itu hamba. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Lah kalau sudah sunnah, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, warijlahu alladhi yamshi 'alaiha. Kalau sudah aku cinta kepada itu hamba, kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengarkan dengannya. Aku Allah akan menjadi pandangan yang ia lihat dengannya. Aku Allah akan menjadi tangan yang ia meraba dengannya. Aku Allah akan menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Ada di sini banyak ulama mengartikan ini. Maksudnya aku Allah menjadi pandangan yang ia melihat dengannya. Artinya semua yang akan dilihat akan orang itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ia dengarkan akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia pegang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Misal, kalau dia tadi itu melihat langit, bukan yang dilihat itu bintang-bintangnya. Bukan yang dilihat itu awannya. Bukan yang dilihat itu hanya mataharinya. Tetapi dia berpikir, subhanallah, matahari satu itu terangnya menutup segala sinar. Malam hari banyak kita lihat bintang bertebaran ada di langit sinarnya, tapi kalau siang hari ketutup dengan sinarnya matahari. Lampu yang kita lihat sekarang ini terang kelihatannya, tapi kalau sudah siang hari ketutup semuanya. Jutaan watt pun akan kalah dengan sinarnya matahari. Dia akan memandang bukan pandangan seperti makhluk yang lain, kagum-kagum dengan mataharinya, tapi dia akan mengingat Allah dalam pandangannya. Begitu juga dengan pendengarannya, aku Allah akan menjadi pendengarannya. Kalau manusia biasa, dia akan kagum dengan suara yang indah. Tetapi orang yang sudah pilihan Allah, Allah akan menjadi pendengarannya. Artinya setiap dia mendengarkan apapun akan ingat dengan Tuhannya. Apa bedanya manusia ini dengan yang lainnya? Sama. Tapi bagaimana suaranya gak ada yang sama? Bentuk kerongkongannya sama. Mulutnya juga sama. Tapi suaranya gak ada yang sama. Jutaan orang gak ada yang sama. Ada yang gede, ada yang serak, ada yang cilik, ada yang itu. Jangan manusia. Suaranya burung lain-lain. Semua pendengaran akan mengingatkan kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu suara manusia, binatang, guntur, beledek, angin, apa saja. Mengingatkan kepada Tuhannya. Dia akan menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan itu semuanya. Apa ya rabat? Semuanya. Ada lagi yang menyatakan Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, yang ia raba, ia pegang, artinya semua akan diridhoi oleh Allah. Yang ia pandang akan diridhoi oleh Allah. Yang ia dengar diridhoi oleh Allah. Yang ia pegang diberkahi oleh Allah. Yang diinjak diberkahi oleh Allah. Subhanallah. Subhanallah. Hah? Anda lihat bagaimana para aulia Allah. Hah? Yang dipandang orang yang asalnya berandal dipandang sama dia. Dia menjadi sadar. Yang diomongin nasihat tadi itu akan membuat terbuka hatinya. Sampai-sampai ludahnya itu berkah. Yang diinjak oleh kakinya, yang dipegang oleh tangannya berkah. Kenapa? Karena sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta uhibbah. Kalau sudah orang dicintai oleh Allah. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau orang itu minta kepada aku kepada Allah, tak kasih permintaannya. Wala in sta'adabi walista'adani lau'idanna. Kalau minta perlindungan dari Allah, dilindungi oleh Allah. Cuma kalau orang dicintai oleh Allah, itu enggak pernah doakan jelek. Doakan baik semuanya. Ada seorang yang menyatakan, "Pak, katanya guru kami, gurunya wali, yang gutup itu ternyata orang jualan gas itu." Orang jualan gas itu ya, coba dites aja nak. Oh iya, gimana ngetesnya? Kamu beli gas, setelah itu kamu tumpahkan di muka dia. Setelah kamu tumpahkan di muka dia, kamu nangis. Nanti apa ucapannya dia? Beli, tumpahkan, krocok, krocok, krocok, krocok. Setelah itu nangis. Loh, kenapa nangis? Uangnya sudah saya buat beli, gasnya tumpah. Pasti saya dimarahi sama bapak saya. Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Tak kasih lagi. Tak kasih lagi sama dia. Kembali lagi ke bapaknya. Gimana? Marah dia? Enggak. Terus dikasih lagi. Oh iya benar. Berarti dia kutub. Artinya apa? Punya hati bersih, enggak dendam. Coba kalau kita. Nanti ini goblok kamu. Serasa no. Cini ru rasanya tempilingan bapakmu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Pernah waktu ada di sihir kalau enggak salah. Dikasih tahu, "Bib, di situ ada berandalan, Bib. Doakan, Bib, mudah-mudahan jungkel kah, Bib." Pegel kita, Bib. Sudah lama kita ngajak dia tapi enggak mau bergabung. Ini pupuk Habib ada di sini, doakan, Bib. Pas dilapori lagi jalan tadi itu ketemu ada di kelihatan berandalan-berandalan tadi itu. Bib, doakan, Bib. Mereka, Bib. Ya, saya doakan. Ayo angkat tangan semuanya. Ya, angkat tangan. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fa farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka bahagia di dunia, jadikan mereka juga berbahagia di akhirat. Paham ya? Orang-orang tadi itu yang didoakan, ngelihat tuh ABP itu doakan kita. Jangan-jangan kita doakan kena bala ini. Waduh, lebih baik kita tobat dah. Kita takluk aja sebelum bala tadi itu sampai kepada kita. Datang ke majelisnya Habib itu. Habib, tolong dicabut kembali doanya Habib. Kami tobat kok sekarang. Kami mau bergabung dengan Anda. Tolong doakan yang baik-baik aja ya. Jangan doakan yang jelek-jelek. Kami masih punya anak kecil-kecil, keluarga itu dan ini. Enggak, jangan. Doa tadi itu baik. Kamu usah doakan supaya bahagia di dunia sampai akhirat kok tadi itu. Begitu. Lah kalau kita kan enggak. Kalau sudah enggak berhasil, mudah-mudahan perot kan. Mudah-mudahan setruk kan. Hah? Karena itu di sini dikatakan ada orang yang dia salim, orang yang selamat, yaitu yang dia cukup melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang kedua, robeh, enggak cukup melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi meningkatkan dengan yang sunnah dan anwa'ul qurubat, dengan macam-macam ibadah yang lainnya. Yang ketiga, khasir, orang yang dikatakan rugi, yaitu orang yang sudah enggak benar melakukan yang wajib, kemudian banyak melakukan yang haram. Ini orang yang rugi. Tahu rugi enggak maksudnya? Rugi itu maksudnya masuk neraka nanti di akhirat. Jauh dari rahmat Allah. Itu maksudnya rugi. Ulaika humul khosirun, itu di dalam Al-Qur'an khosirun. Kenapa khosirun? Itu adalah orang yang rugi karena masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu misalnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Khasirun, khasirun itu orang yang rugi, maksudnya masuk neraka. Nah, kalau kamu fa illam takun antakuna rabihan fastahid antakuna saliman wa iyyaka tsumma iyyaka antakuna khasiran. Kalau kamu enggak bisa peringkat pertama menjadi orang yang beruntung, yaitu meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib, dan meningkatkan yang sunnah, ya minimal jadi yang selamat, pas-pasan aris. Melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang haram, walaupun enggak pakai yang sunnah. Hati-hati, jadi menjadi orang yang rugi. Karena itu akan bahaya nanti di akhirat, risiko besar. Ini kalau dinilai dari kacamata agama. Baik. Wal abdu fi haji sa'iril ibad lahu salatu darajat. Adapun manusia dengan manusia, kalau dinilai dari kacamata manusia, ada tiga tingkatan. Hah? Al-ula an yanzila fi haji manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Derajatnya seperti derajat para malaikat Allah. Di mana usahanya adalah untuk membantu manusia, rahmat kepada manusia, menunaikan hajat-hajat manusia, membuat hati manusia itu bahagia, senang. Jadi usahanya untuk kehidupan manusia, hajat manusia. Yang dipikir anak yatim, fuqara wal masakin. Yang dipikir adalah anak-anak yang enggak ngerti diajari sampai ngerti. Orang-orang yang tidak benar dinasehati sampai dia dari itu menjadi orang yang soleh. Yang dipikir itu aja. Ini kelasnya kelas malaikat ini orang. Yang kedua, Athaniya an yazila fi haqi manzilatal bahaim wal jamadat. Fala yanaluhum khairuh. Walakin yukaffu anhum syarruh. Yang kedua yaitu kelasnya kelas binatang lah, binatang melata. Kelasnya kelas tanduran. Tidak seperti tadi itu yang berusaha untuk memberikan manfaat tapi itu juga tidak bahaya. Ya gimana kalau ada pohon-pohon itu? Ya menarik lah, menarik. Seger ada pohon-pohonnya, menarik. Kebun, ada kebun, ada pemandangan yang indah, menarik, menarik. Menariklah. Aman, aman. Seneng. Buat kerasan. Ada kicauan burung, ada kijang, ada itu, ya. Senenglah, membuat seneng, buat kerasan. Tapi bukan berarti seperti tadi, memberikan manfaat. Kalau dan juga tidak bahaya. Tidak memberikan, tidak bahaya. Jadi kalau kamu tadi itu tidak memberikan manfaat kepada manusia sekitar kamu, dan juga tidak memberikan bahaya, tidak merugikan ke mereka, kelas ekonomi kelas kijang. Kelasnya kamu itu kelasnya binatang melata. Kelasnya kamu itu sama dengan kelasan tanduran nil. Bukan kelas malaikat. Yang ketiga, an yanzila fi haqqihim wal iyad billah manzilatul aqarib. Kelasnya manusia tadi itu dengan manusia yang lain seperti al-aqarib. Aqarib ini apa ya? Kalajengking gitu ya. Ular. Wal hayyat wasiba ad-dhariyat. Serigala, hemen, binatang-binatang yang bahaya itu. Ini layur jahairuh wa yabga syarruh, enggak bisa diharapkan kebaikannya. Malah berbahaya. Hati-hati loh kalau ketemu lo. Hati-hati loh ketemu macan, hindari, hindari. Ada manusia begitu. Madarrata, merugikan, merusak, mengganggu, menipu. Mempengaruhi yang jelek-jelek. Ini kelasnya kelas binatang-binatang bahaya ini. Orang yang demikian ini koyok nyamuk, koyok laler, koyok tikus. Bahaya. Kena racun ae wis sindang mati. Hati-hati. Hah? Idza radita li nafsik min an-nuzul min a'la illiyin, kalau memang kamu itu memang puasnya bukan derajatnya malaikat. Derajat yang tertinggi memang tidak ada semangat untuk menjadi derajatnya malaikat. Fala tardolaha bilhuwi ila asfalis safirin. Ya jangan derajat hemen dari itu atau serigala yang merugikan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Jangan sampai ke derajat yang rendah itu. Fa'alaika fi bayadina harik alla tashtagil illa bima yanfa'uk bima adik. Maka hendaknya usahanya kamu, siang dan malam hari kamu, janganlah kamu sibuk kecuali mencari yang bisa memberikan manfaat kamu untuk di akhirat kamu. Cari yang manfaat untuk di akhirat kamu. Ojo kau ni kudolek dunia doai. Buat apa kalau nilainya duit kamu itu 1 miliar, 1 triliun tapi melepun rokok? Cari yang sekiranya bisa manfaat menyebabkan kamu diridhoi oleh Allah dan masuk surga Allah. Ojo terlalu pede, ada orang pede. Insya Allah masuk surga saya. Kepedean kan itu. Nah itu jangan sampai kamu tadi itu menjadi orang yang nanti ada di sana baru sadar. Ya Allah, seandainya ya. Ustaz, seandainya lah melibu kuburan. Kamu tahu enggak orang kalau mau mati itu? Jadi seseli apa? Harapannya apa? Lebih akhirni ila ajrin qarib apa? Fa asaddaka wa akum minas salihin. Kalau orang sudah mau mati, apa yang diharapkan? Rabbi akhirni ila ajrin qarib. Ya Allah, tunda aku. Matiku ini tunda ya Allah sebentar aja. Apa cita-citanya apa? Fa asaddaka. Tak sedekah. Tak sedekah ora kabeh hartaku ni. Dan aku menjadi orang soleh. Bila iso wis kadung ruhnya sudah dicabut. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa Ajal lu enggak akan ditunda oleh Allah. Kalau sudah datang ajalnya, kan butuh apa ngeran ambil duitmu? Kenapa sebelum Israel datang enggak kamu keluarkan? Kalau sudah Israel mencabut nyawa, sebentar tunda, tak sedekan noh. Enggak butuh ambil duitmu pangeran. Gawon hisabe di dina kiamat. Naudzubillah minta. Kalau sudah dikubur, dikubur, anaknya sing gitu-gitu, Pak. Anaknya sing gitu-gitu kuburane. Wis, Pak ya, tinggal di rumah mulai dihitung. Diwaris. Gimana? Mayit ini bangun di kuburnya. Apa harapannya kira-kira? Harapannya apa? Harapannya kepingin hidup lagi. Rabbirji'un. Ya Allah, balik no maneng. Hidupkan lagi ya Allah, aku di dunia. La'alli amalu salihan fima taraktu. Supaya aku jadikan amal soleh, tirkahku ini, yang aku tinggalkan dunyaku ini, jadi yang dijadikan amal soleh. Ternyata apa? Anaknya medibisan, bapaknya. Tidak jadikan amal soleh. Bukan bangunkan masjid untuk orang tuanya yang sudah mati. Bukan mensedekahkan untuk orang tuanya yang sudah mati. Gak direken bapaknya. Gak direken main di kuburan. Nanti dia akan menyesal. Rabbirji'un ya Allah, hidupkan aku kembali. La'alli amalu sholihan fima taraktu. Kalla. Innaha kalimatun huwa qaliyah. Enggak ada. Nanti di hari kiamat dibangkitkan untuk dihisabkan, bukan untuk diamal, untuk beramal lagi. Yaitu memang kalimatun huwa qaliyah. Kalimat yang diucapkan oleh orang yang menyesal di kuburan yaitu. Kena iku pumpung durung Israel mencabut nyawa, ayo sedekau. Pumpung durung kamu itu dikubur, ayo sedekau. Pasti kamu akan menyeseli daripada apa yang kamu punyai. Kalau tidak kamu sedekahkan untuk beramal soleh. Ah, hati-hati, jangan sampai kamu, jadikanlah siang hari kamu, malam hari kamu untuk berusaha mencari manfaat untuk akhirat kamu. Fa'in ajaz ta'anil qiyam bihaqqi dinik ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslam illa bil uzrah fal uzrah awla lak fa'alaika biha fa fiha as-salama. Kalau memang kumpul manusia tidak bisa menyebabkan kamu itu selamat, waduh, saya ini gampang terpengaruh. Saya akan bisa selamat kalau sendiri, menyendiri, menjauh daripada manusia. Maka di situ akan bisa menjadi kamu itu selamat nantinya. Ojo bedi. Yang penting jangan terpengaruh. Loh, yang penting jangan terpengaruh. Kalau tidak betul-betul kuat iman kamu, ojo selamat ke diri kamu. Itu lebih baik. Kalau kamu itu jadi dokter, ngobati orang yang sakit kulit, insya Allah orangnya sembuh. Karena kamu sudah jadi dokter, punya penangkalnya, tahu penangkalnya. Tapi kalau bukan dari dokter, ojo pura-pura. Jangan-jangan orang itu sembuh, kamu yang ketularan sakit nantinya. Bodoh ambil goro nantinya. Karena itu, lebih baik di akhir zaman ini, jangan terlalu kumpul dengan orang. Berarti gak metu tuh koma, gak apa-apa metu. Keluar, majelis taklim di omah maneng. Keluar, sholat Jumat di rumah lagi. Keluar, sholat jamaah di rumah lagi. Keluar, majelis khair di rumah lagi. Ojo keluyuran, katut kon. Katut, apa maneng di sopo, ambil sing dandak kok. Nah, karena itu, selamatkan diri kah? Diri kamu. Al-jalisus soleh khairum minal weh. Wahdah wal wahdatu khairum minal jalisis su. Kumpul dengan orang soleh lebih baik daripada menyendiri, tapi menyendiri itu adalah lebih baik kalau kumpul dengan orang yang tidak bagus. Mudah-mudahan semuanya akan selamat. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis-majelis kita ini penyegar hati kita, dijadikan orang yang kuat beriman kepada Allah. Amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah pengajian Khatmul Quran di Turbah Habib Ja'far bin Syekhan As-Sigaf. Kita akan mulai jam 9 kurang seperempat di Qudratillah. Penggalangan dana subhanallah hari keempat tadi malam 18.617.900 rupiah. Total dari 3 majelis atau 4 majelis ya, selama 4 hari 31.000.000 678 100 rupiah ditambah ada yang bergabung 30 juta berarti sudah 61 juta 678 100 rupiah dan tambah 1 dolar Australia 1 dolar yo opo ngejolno iki. Insyaallah amal-amal Anda akan diterima oleh Allah. Ya. Niati ya untuk setiap malamnya dan besok malam terakhir, setelah itu kita akan kirimkan. Ya, setelah itu kita akan kirimkan mudah-mudahan akan manfaat ada di sana dan akan menjadi bukti atas kebaikan Anda dan peduli Anda kepada orang-orang Islam yang ada di sana. Ya. Diundang juga besok ada di Bangilan ya di tempatnya Haji Ma'ruf Langgar apa itu di Bangilan setelah terubah Habib Ja'far tapi ada boleh hadir boleh tidak ada ini undangan mudah-mudahan insya Allah kita ditakdir untuk bisa hadir juga wallahu alam. Minta maaf kalau ada kesalahan selama acara. Mudah-mudahan Allah catat ini adalah bukan yang terakhir. Tapi Allah kumpulkan tahun-tahun yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Baca tahlil dengan khusyuk. Dan jangan ada beranjak kecuali setelah selesai. Awwal dzikri fa'alam annahu. La illallah la ilaha. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله

ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدي وبلغ ثم اقرأ من سورة الفاتحة وآية الكرسي وما قرأنا من القرآن العظيم والإخلاص معوذتين وما هللنا وما كبرنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفينا قرة عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا خباب خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين إمام علي سيدنا عابد وسيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الفكي المقدم محمد بن علي وعلي والحبيب المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد سكاب وإلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس وإلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني وأصولهم أفرن ثم إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رسلنا الشيخ حبيب بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم وأصولهم وفرعهم وإلى راكد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى راكد بالعشاد وغازي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن ذي العبشي وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح جميع ساداتنا علب علوي وإلى أرواح الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وهي خاصة إلى أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم من المفسرين والمحدثين الفقهاء والصالحين وإلى أرواح مشايخ هذه البلدة وإلى حبيب جعفر بن شيخ سكاب فهد بن صالح بن شيخ أبو بكر وإلى رابب علوي بن سكاب سكاب عبد القادر بن حسين السكاب وأصولهم وفرعهم ثم إلى رأى الحبيب حبيب صالح بن محسن العامل وإلى رحب أسم من هذه الحبيب بكر بن محمد سكاب وإلى رأى الحبيب سيد محمد بن معلم مالك وصولهم وفرهم وإلى راك عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وإلى راك أحمد بشارك أحمد بن نظيف وإلى أحمد بن زال وإلى راك عبد الغفور يا هشيم وأصولهم وفرهم ثم إلى أرواح من عمر هذا المصلى وعبد الله في سابقا ولاحقا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا بين أيديهم اللهم اجعل نورا بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن خطيئاتهم وزلاتهم وتقبل جميع حسناتهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم احشرهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أيه. علي الله بنظره ألا يالله بنظره من العين الرحيمة

ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان يدفعك الله يا خالقي وفي الصحب بعد الكتاب المبين ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بأملاكك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآمنين ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بالأولياء وأسراره وبأهل الشريعة وأهل اليقين ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وجز بالرضا وجز للعطاء واشمل به جملة الحاضرين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يتجرك كثرة السائلين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان خزائنك في الجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلاتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان ودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان ودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان ودع يا رمضان في وداعة الله يا رمضان ودع يا رمضان في وداعة الله يا رمضان اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا تقضي وليقضى عليك من كل ما وليت والعز معنا هديت تبارك لما الحمد لله وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين فتحنا الله يغفر الذنوب ويسر عيوب وفرج الكروب وسهل كل مطروب بجهزنا محمد الحبيب المحبوب وأن الله تقبل صيامنا وقيامنا وعبادتنا وركوعنا وسجودنا وما عملنا من أعمال صالحة في شهر العظيم في هذا الشهر العظيم وأن الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رمضان سنين بعد سنين وأوام بعد أوام في خير وعافية وذبنا وإياكم من الضافرين بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين برضا رب العالمين واجعل قدوم شوال قدوم الخير لنا والبركة واليوم والسعادة ويصلحنا ويصلح أولادنا والمسلمين واجعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن الله يطول أعمارنا وأعماركم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته ويجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعاته ويغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بها يا الله بها يا الله